فإن لم يكن عندكم أسئلة فلا بأس بالأسئلة الثانية، لكن هذا موضوع مهم حساس ينبغي لنا، أعني مسألة المولد، ينبغي لنا أن نعرف أحوال الناس فيها ونطبقها على الشرع. شيخنا، ذكرتم أن عندنا هنا ما في الحمد لله، ولكن كثير من العوام يشاهدون دشوش خارجيا فينظرون إليها ويتأثرون. لكن السؤال هنا بالنسبة للخطيب، نلاحظ الخطباء قد يعني يذكرون سيرة صلى الله عليه وسلم هكذا من دون يعني يتعرضون للمولد، فلما تأتي إليه تقول يا أخي أنت الآن كأنك تشيد بالأمر، فيقول لا أنا لا أقصد هذا، فلو كلمين. هذا سؤال يتضمن سؤالين في الواقع. الأول أن المسلمين الذين لا يقيمون هذا الاحتفال يشاهدونه عبر وسائل الإعلام، وربما تنقل وسائل الإعلام المكتوبة مثل هذا ويشيع بين الناس، فنقول إذا رأيت مثل هذا في التلفزيون أو عبر قنوات الدشوش فأغلق التلفزيون، لأن البدعة بدعة ويخشى أن تؤثر على قلبك فتصدق بها، وهذا خطر. أما الشق الثاني من السؤال فهو أن بعض الناس في ربيع الأول يذكر حال العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وحالهم بعد بعثته وكيف أتى الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، وهذا ليس من احتفال بالمولد. لماذا؟ لأن الخطيب يذكره في خطبة مشروعة، ليس يجدد خطبة أو يحدث اجتماعا، بل الخطبة مشروعة، فذكر ما يناسب المكان أو الزمان لا أرى فيه بأس. البأس أن تحدث شيئا لم يكن، أما هذا فالخطبة مشروعة في كل جمعة، وذكر ما يناسب الزمان أو المكان لا يعد بدعة. لا بأس يذكر مثلا كما أشرت إليه حال الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وحالهم بعد بعثته وكيف بعث عليه الصلاة والسلام، ما في معنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله تبارك وتعالى ذكر لفظة السبيل في القرآن الكريم بصيغة الإفراد كقوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن السبيل الذي يوصل الموصل إلى الله تبارك وتعالى واحد وهو طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولكن ذكر في مواطن أخرى في القرآن الكريم لفظة السبيل بصيغة الجمع كقوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فكيف التوفيق يعني أو حل هذا الإشكال يا شيخ؟ الله يجزيكم. السبيل المضاف إلى الله تعالى تارة يكون مفردا وتارة يكون جمعا، لكن إذا كان جمعا فإنه يكون مضافا إلى الله، وإذا كان مفردا إذا كان جمعا فإنه لا بد أن يكون مضافا إلى الله، أما إذا كان غير مضاف إلى الله فهو سبل الضلال. يفرد السبيل المضاف إلى الله تعالى لأنه واحد، سبيل واحد يوصل إلى الله وهو الإسلام، وتجمع سبل الضلال لأنها متفرقة، هذا نصراني وهذا يهودي وهذا شيوعي وهذا بعثي وهذا ملحد إلى آخره، فهي سبل متفرقة وكلها ضلال. وما جمعه الله تعالى من السبيل المضاف إليه فإنما يجمعه من فضلك اقلب الشريط.